ولما جرت أنا تلقاء نبيا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء نبيا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبهما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيء كبير فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما دخلت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوك من القوم الظالمين قالت إحداهما لا أبي السابر إن غير من فاجوت القوي لمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأمرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما لبني قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.